بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، استمعنا في صلاة العشاء وفي التلاوة المقروءة في هذا المجلس إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه الآية معاشر الكرام تعد أصلا عظيما في باب صيانة اللسان وحفظه وعد القول من جملة عمل العبد المكتوب عليه والذي يسأل عنه يوم القيامة. ولو أن كل متكلم عد كلامه من جملة عمله الذي يسأل عنه يوم لقاء الله تبارك وتعالى لصان لسانه ولحفظ منطقه ولتكلم بما يسره أن يلقى الله تبارك وتعالى به. ولكن لما كان هذا الأمر يغفل عنه كثير من الناس حصلت بسبب ذلك استهانة بشأن اللسان وعدم مبالاة بما يتكلم به المرء. والكلمة الواحدة قد يقولها المرء وتكون من رضوان الله سبحانه وتعالى فتعلو بها درجاته وترتفع بها منزلته. وقد يقول الكلمة الواحدة من سخط الله فيهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، هذا في الكلمة الواحدة، فكيف بمن يرخي للسانه العنان يتكلم بدون قيد أو شرط وبدون أي ضابط وبدون أي محاسبة للسانه، فكم يجني على نفسه وكم يجر عليها من ويلات. ولينظر إلى ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان أمره خطير على بدن العبد كله وعلى حياته كلها في أيامه ولياليه. قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججنا. وهذا يفيدنا أن الجوارح كلها تبع للسان، كما أنها أيضا تبع للقلب. ولهذا قيل: المرء بأصغريه، وأصغراه هما القلب واللسان. المرء ليس بجثته ولا بقامته ولا بقوة بدنه، المرء بأصغريه قلبه ولسانه. فإن استقام اللسان استقام البدن وإذا استقام القلب استقام البدن، فالبدن تبع للقلب وتبع لللسان، ولهذا اللسان غاية في الخطورة، وينبغي على المتكلم قبل أن يتكلم أن يزن كلامه وأن ينظر فيما سيقول، لأن الكلمة إن لم تقلها فأنت تملكها، وإن تكلمت بها ملكتك وتحملت تبعتها. ولهذا من الخير للمرء أن يزن كلامه قبل أن يتكلم به، ينظر هل هو من الخير أو من الشر. وعندما تزن كلامك قبل أن تتكلم به تجد أنه لا يخرج عن حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يتبين لك أنه كلام خير لا شر فيه، كلام خير لا شر فيه، تكلم ولا حرج، وارجو خير هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى. والحالة الثانية أن يتبين لك أن هذا الكلام شر لا خير فيه، من غيبة أو نميمة أو سخرية أو لعن أو فحش أو بذاء أو غير ذلك مما جاءت الشريعة بتحريمه والتحذير منه. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وبعدها قال ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه كلها آفات اللسان، جميع هذه آفات اللسان، السخرية والنبز والهمز والغيبة والنميمة، هذه كلها آفات اللسان، كلها جاءت الشريعة بتحريمها والتحذير منها، ورتب عليها عقوبات شديدة، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. وذكر منهما أنه يمشي بالنميمة، النميمة كلام يقوله بلسانه. والحالة الثالثة أن لا يتبين له هل هو من الخير أو من الشر. الحالة الأولى يتبين له أنه خير لا شر فيه، يتكلم ولا حرج. الحالة الثانية يتبين له أنه شر لا خير فيه، فهذا يمتنع عن الكلام ولا يتلفظ من ذلك ولا بلفظة واحدة ولا بحرف واحد. الحالة الثالثة أن يشتبه عليه الكلام، أحيانا بعض الكلام يكون مشتبه على الإنسان، ما يدري هل هو من الخير أو من الشر، هل هو من النافع أو من الضار، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ يطبق قول النبي عليه الصلاة والسلام وبينهما أمور مشتبهات، فما يشتبه عليك توقف حتى ينجلي الأمر، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولهذا ينبغي على المرء أن يحرص على هذا الجانب، ويرعى لسانه ويصون منطقه. وعندما يتجرأ هذا اللسان على أعراض المسلمين غيبة ونميمة وسخرية وغير ذلك، هو في صورته الظاهرة ولوغ في الأعراض، ولوغ في الأعراض، لكن في حقيقة الأمر هو إهداء للثواب، هو في حقيقة الأمر إهداء للثواب. فإن من يغتاب الآخرين ويقع في أعراضهم سيأخذون من حسناته، سيأخذون من حسناته، فكأنه عندما اغتابهم أهداهم من حسناته، فهي صورة الأمر غيبة، لكن مآل الأمر إهداء للحسنات. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا، هذه تتعلق باللسان، وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ من حسناته. فهي في ظاهر الأمر وقوع في الأعراض، تعدي على الحرم، لكن في مآل الأمر إهداء الحسنات بقدر ما اغتاب الآخرين وسبهم ونال من أعراضهم ووقع فيها، سيقدم لهم من حسناته يوم القيامة، سيقدم لهم من حسناته يوم القيامة. ولهذا لما ذكر لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أناسا يسبون الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، قالت رضي الله عنها إنه لما انقطع عنهم العمل يعني الصحابة بالموت ما أحب الله أن ينقطع عنهم الثواب، ما أحب الله أن ينقطع عنهم الثواب، أو كلاما هذا معناه، بمعنى أن هؤلاء السبابة للصحابة رضي الله عنهم هم في الحقيقة يعطون الصحابة من أجور أعمالهم وثواب أعمالهم من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك. والعاقل يتقي الله ولا يتكلم إلا بالكلام السديد الطيب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وإذا كان المرء بهذه الصفة، ولاحظ ما أشرت إليه سابقا، المرء بأصغريه جمع هنا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. استحضر في هذا المقام قول النبي عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، ويشير إلى صدري 3 مرات. وقولوا قولا سديدا، هذا صيانة اللسان. فإذا أصلحت قلبك بالتقوى وصنت لسانك بالقول السديد، ما الثمرة التي تجنيها؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فصيانة القلب واللسان صلاح للبدن كله وللعمل كله وللحياة كلها. لا يستهين المرء باللسان ولا يستهين بأمر القلب وصلاح القلب، فإن نجاته وفلاحه وسعادته في دنياه وأخرى متوقف على صلاح هذين، قلبه ولسانه. ومن الدعوات العظيمة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام والتي جمع فيها سؤال الله تبارك وتعالى صلاح القلب وصلاح اللسان معا، ما جاء في حديث شداد بن أوس، وفيه اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. وبهذه الدعوة أختم هذا الحديث، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.